أفكارنا. تكلمنا في الأسبوع الماضي عن خيار التأخير، وقلنا لو البائع باع سلعة وما استلم الثمن ولا سلم هذه السلعة إلى المشتري إلى أن يجي المشتري بالثمن، فيلزم البيع ثلاثة أيام، يلزم البيع ثلاثة أيام، يعني ثلاث نهارات يلزم البيع. إذا خلال هالمدة هذه، خلال الثلاثة أيام، في اليوم الأول أو في الثاني أو في الثالث، جاء المشتري بالثمن فهو أحق بالسلعة. إذا إجى جاب المشتري جاب الثمن فهو أحق بالسلعة، هو أحق من البائع بالسلعة. إذا ما جاب المشتري ما جاب الثمن خلال الثلاثة أيام، يعني خلصت الثلاثة أيام والمشتري ما جاب الثمن، في هذه الحالة من حق البائع أن يفسخ البيع باعتبار أنه تأخر ما جاب الثمن. فمن حق البائع هنا أن يفسخ البيع، يبطل البيع هذا، من حق البائع أن يبطل هذا البيع. وذكرنا أيضا أنه مورد الحكم، مورد هذا الحكم إذا البائع أمهل المشتري من دون، يعني أمهله في تأخير التسليم، إذا البائع أمهل المشتري في تأخير تسليم الثمن ولكن ما حدد من دون تعيين مدة الإمهال، هو هذا المورد الحكم هذا أنه ثلاثة أيام. أما إذا البائع ما أمهل المشتري أصلا، ما أمهله أصلا بس مجرد يأخر الثمن المشتري، من حق البائع أن يفسخ. أما إذا لا، البائع أمهل المشتري مثلا شهر، أو المشتري شرط على البائع أنه في ضمن العقد طبعا، قال له أريد أن أمهله لمدة شهر حتى أسلم لك الثمن، في هذه الحالة خلال هالشهر هذا سواء كان أقل من ثلاثة أيام أو أكثر من ثلاثة أيام، خلال هالمدة هذه ما طول حصل إمهال من قبل البائع للمشتري أو المشتري اشترط على البائع ذلك، في هذه الحالة ليس من حق البائع أن يفسخ البيع قبل الشهر سواء كان أكثر من ثلاثة أيام أو أقل من ثلاثة أيام. نعم بعد الشهر، بعد هذه المدة، نعم من حق البائع أن يفسخ البيع. عندنا بعض الأشياء اللي بيها قابلية على الفساد، يتسرع بيها الفساد. تعلمون مثلا التمة، طحين مثلا، ما يتسرع للفساد، وأكو مبيعات فترات طويلة ما يتسرع للفساد، وأكو مواد لا يتسرع لها الفساد، يعني تشارف خلال ساعات أو يوم مثلا تشارف على التلف، مثل الخضروات، الفواكه، البقوليات، مثلا الطماطم، الخيار، الخضرة، ما تتأخر يعني فترة كثيرة مثلا. هذه مدة الإمهال طبعا، يعني هذا محدد بأقل من ثلاثة أيام، اللي ما تتلف مدة الإمهال ثلاثة أيام. أما بعض المواد اللي يتسارع لها الفساد، اللي تتلف بسرعة، مثل الخضروات والفواكه وبعض البقوليات بسرعة تتلف هذه، فالإمهال محدد بشقد؟ بالتأكيد أنه الإمهال راح يكون بأقل من ثلاثة أيام. بعض الفقهاء قال إلى الليل، بعض الفقهاء قالوا الإمهال إلى الليل. إذا إجا الليل والمشتري ما أخذ هذه الخضرة مثلا أو بعض البقوليات أو بعض الفواكه، هنا من حق البائع أن يفسخ، من حق أن يفسخ لأنه ما أجا خلال هذه المدة. سماعة سيد قال الإمهال هنا في بعض هذه المذكورات، قال الإمهال أقل من ثلاثة أيام، أقل من ثلاثة أيام. إذا خلصت هاي المدة اللي هي أقل من ثلاثة أيام، الخيار للبائع، يقدر البائع يفسخ البيع، هاي الخضرة اللي باعها أو الفاكهة اللي باعها يقدر يفسخ البيع. إذا أبطل البيع، فسخ البيع البائع لأنه هذا ما جاب الثمن، المشتري خلصت المدة هاي اللي هي أقل من ثلاثة أيام ولم يأتي بالثمن، هنا من حق البائع أن يفسخ البيع. إذا البائع فسخ البيع، من حقه هنا أن يتصرف في المبيع بما يشاء، هاي الخضرة الفاكهة اللي فسخها أو بعض البقوليات اللي فسخها البائع من فسخ البيع يقدر يتصرف هنا بالمبيع، الخضرة يقدر يتصرف بها، نعم يتصرف بها بما يشاء، يريد يأخذها إليه، يريد يبيعها، يريد يوهبها إلى آخره، فيتصرف بها بما يشاء. لكن هذا الحكم بمن مختص؟ مختص بالبيع الشخصي أو بالمبيع الشخصي. يعني لو حدد هذه الخضرة، هاي الخضرة، وحدد أنه باع هاي الخضرة، وحدد أنه هذا المبيع هذه الخضرة الفلانية، هذا الكيلو الطماطة مثلا، فإذا خلصت هذه المدة هذا المبيع شخصي، هذا يجري به. أما إذا كان المبيع كلي، لا، إذا كان المبيع كلي لا، المبيع كلي كيلو كيلو طماطة، بس ما حدد هذا الكيلو أو ذاك الكيلو، فإذا هذا الحكم وين يجري؟ يجري فقط في المبيع الشخصي. أما إذا كلي لا، هذا الحكم ما يجري في المبيع الكلي. الظاهر أن قبض بعض الثمن كلا قبض، وكذا قبض بعض المبيع كلا قبض أيضا. بالنسبة للإمهال، الخيار هذا 3 أيام، يعني البائع يبيع سلعة ما يسلم السلعة ولا يقبض الثمن، ما يسلم الثمن مالتها، إذا خلصت 3 أيام يلزم البيع، 3 أيام جاب المبلغ هو حق، ما جابه فمن حق البائع أن يفسخ، من حق البائع أن يفسخ. إذا المشتري هنا خلال 3 أيام ما جاب الثمن كله، جاب بعض الثمن، مشتري 10,000 جاب 5,000، مشتري 10 جاب 5 مثلا، جاب نص الثمن، جاب ثلث الثمن، جاب ربع الثمن، هذا قبض بعض الثمن كلا قبض، يقول كأنه ما قابض، كأنه ما قابض، يعني قبض جزء من الثمن ما يحل المشكلة إلا الثمن كله. نعم إذا المشتري جاب الثمن كله، نعم يصير هو أحق بالسلعة، إذا جاب ربع الثمن نص الثمن ما جاب الثمن كله، يصير هو أحق بالسلعة؟ لا، مو أحق بالسلعة، حكمه كأنه البائع لم يقبض شيء. إذا قبض البائع بعض الثمن كأنه لم يستلم البائع نفس الأثر، كأنه لم يستلم أي شيء من الثمن. وكذلك أيضا بالنسبة للمبيع، المشتري لو قبض بعض المبيع، يعني مثلا فد سلعة مثلا 10 قطع، استلم بعض من عدها، استلم لفت 5 قطع من هذه العشرة، أيضا كلا قبض، كأنه لن يقبض. المراد بال3 أيام، المراد بال3 أيام هو 3 نهارات. قلنا احنا خيار التأخير انه البائع يبيع سلعة ما يسلم السلعة والمشتري ما يدفع الثمن، يلزم البيع 3 أيام، إذا خلصت ال3 أيام من حقه يفسخ، إذا جاب هذا خلال ال3 أيام المشتري جاب الثمن فالبيع يلزم هنا، ويصير هنا المشتري هو أحق بالسلعة. شنو المقصود بال3 أيام؟ 3 نهارات، المقصود بها 3 أيام 3 نهارات، نهار أول، نهار ثاني، نهار ثالث، 3 نهارات. الليلة الأولى ما داخله، الليلة الأولى مو 3 أيام، الليلة الأولى ما داخله، الليلة الأخيرة مو داخله، عندنا 3 نهارات. طبعا الليالي المتوسطة عندنا ليلتين متوسطتين، هذه داخلة. إذن المقصود 3 أيام يعني 3 نهارات، الليالي المتوسطة عندنا ليلتان متوسطتان، بني هاي داخلة، الليلة الأولى ما داخلة، الليلة الأخيرة ما داخلة. وطبعا ممكن أنه يكون اليوم ملفق، يعني ما يشترط أنه اليوم يكون كامل، يكون ملفق، يعني هذا اليوم من يومين، مثلا اليوم الأول من الزوال واليوم الرابع من الزوال، فنضفنا شضفنا لل3 أيام، نص يوم من الأول، نص يوم من اليوم الرابع، صار عندنا يوم كامل، يوم كامل ملفق من نهارين، وعندنا نهارين كاملين. عندنا المبيع تارة يكون المبيع شخصي وتارة يكون المبيع كلي. المبيع الشخصي إذا كان المبيع متعين ومحدد في الخارج، مشخص ومعين في الخارج، وغالبا هذا ما يجري في الدور. واحد من يروح يشتري بيت، هذا أخو البيت مشخص، يروح يشوف البيت، شاف البيت هذا، هاي هذا المبيع هنا اللي هو بيع البيت، هذا شخصي. ومن يريد يروح مثلا يريد يشتري سيارة من المعارض، يحدد السيارة، هاي السيارة، فالمبيع شخصي هنا. إذن المبيع الشخصي هو المبيع المتعين في الخارج، المشخص في الخارج. وغالبا في العقارات أراضي هذا الشكون يكون المبيع شخصي. وعندنا تارة يكون المبيع كلي في الذمة، مثلا واحد يروح يقول أريد طن تمن أو طن طحين، أشتري طن تمن، فهذا عدى بالمخزن تمن كثير عنده، ما حدد قال هذا الطن، قال لا أنا أشتري من عندك طن تمن مثلا أو طن طحين أو إلى آخره. هذا شو يسمونه المعاملة؟ كلية في الذمة، لأن أنت ما شخصت بالخارج، ما شخصت أنه الطن الفلاني، لا أقول الطن. في حين بالعقارات تقول هذا البيت، شخصت، تصير المعاملة على البيت الواقع في الخارج. هذا معنى المعاملة الكلية والمعاملة الشخصية. هذا الحكم بيش ثابت، لا أشكال في ثبوته في المبيع الشخصي، لا أشكال في ثبوت هذا الحكم، وهو خيار التأخير 3 أيام. هذا بمن؟ هذا شامل من؟ بالتأكيد أنه لا أشكال في ثبوت في شمول هذا الحكم للمبيع الشخصي مثل هذا العقار. هذا الحكم يشمل المبيع الكلي؟ لا لا، في مسألة الثبوت يوجد قولان، في مسألة الثبوت يوجد قولان لا يخلو أولهما من رجحان. القول الأول وهو بالثبوت أيضا، كما يثبت الخيار في المبيع الشخصي كذلك يثبت الخيار في المبيع الكلي، لا يوجد فرق. نعم الأحوط استحباب عدم الفسخ بعد 3 أيام إلا بالتراضي ما بين الطرفين، ما بين البائع وما بين المشتري. هذا الخيار خيار التأخير، هل هو على الفور أم على التراخي؟ في المسألة أيضا قولان. شنو معنى على الفور؟ إذا خلصت 3 أيام ما جاب المشتري، ما جاب الثمن، خلصنا 3 أيام المشتري ما جاب الثمن، هنا يثبت الخيار للبائع بفسخ البيع. هذا الخيار هل هو على الفور يعني من دون تأخير مباشرة بعد 3 أيام؟ لو لا أكو تراخي ممكن ينتظر مثلا 2 أيام بعد 3 4. هذا الخيار على الفور لو على التراخي؟ سمح السيد يقول في المسألة قولان، يقول أقواهما الثاني اللي هو التراخي، يعني يقدر البائع ما يفسخ بعد 3 أيام مباشرة، يقدر يأخر، لأن هو ثبت له لأنه ما طول المشتري لم يأتي بالثمن من حقه يفسخ. شو وقت يفسخ؟ من تخلص 3 أيام مباشرة فورا، لو يجوز يأخر مثلا لمدة 3 أيام أو 4 أيام وراء هذه 3. يقول سماحة السيد في المسألة قولان أقواهما الثاني، يا الثاني اللي هو أنه ممكن أنه يأخر الفسخ إلى عدة أيام، 2 أو 3 أو 4، وما يشترط الفور. عندنا مجموعة من الأسئلة وردت إلينا من الأخوة، إن شاء الله في الوقت المتبقي أجاوب على هذه الأسئلة. أبو باقر من سنجار يقول هل يجوز الوضوء قبل دخول الوقت؟ يجوز الإتيان بالوضوء بقصد فعل الفريضة، يعني أنا أتوضأ بقصد أن أصلي صلاة الظهر، شنو نيتي بهذا الوضوء؟ شنو غايتي؟ صلاة الظهر. هذا هنا إلا تدخل صلاة الظهر، يعني إلا يصير الزوال. لو قبل الزوال أنا أقدر أتوضأ بقصد فعل فريضة الظهر، يصير لو ما يصير؟ يصير. مو إلا يدخل الوقت يا الله أنا أتوضى بقصد فعل الفريضة، لا حتى لو قبل الوقت. إذن ماكو فرق، أنا إذا أريد أتوضى حتى أصلي صلاة الظهرين ماكو فرق، يجوز أتوضى بعد دخول الوقت بقصد فعل هذه الفريضة أو لا قبل دخول الوقت. قبل دخول الوقت أيضا كذلك أقدر أتوضى بقصد فعل هذه الفريضة. السؤال الثاني يقول: نقوم بقتل الفار من خلال مادة لاصقة، نخليها مادة لاصقة نقتل بها الفار، فهي المادة تمسك الفار ما تخليه يتحرك بعد، فما يأكل وما يشرب خلال هالفترة هذه، هاي العملية جائزة؟ نعم هذه العملية جائزة، ممكن تستعملها في قتل هذه الحشرات. إبراهيم التميمي من الحلة يقول: ما حكم من يستعمل السيارة الحكومية للأغراض الشخصية؟ لا يجوز للسائق أو لغير السائق استعمال السيارات الحكومية للأغراض الشخصية، يعني يروح يسوق بيها، يروح يقرأ فاتحة بيها مثلا، يقضي أمر بيها، يروح يراجع طبيب بيها إلى آخره. هذه السيارات الحكومية المنفعة مالتها محددة في ضمن الضوابط والقوانين، تنقل منتسب مثلا، تنقل بضاعة للدائرة، تنقل مثلا موظفين إلى آخره، محددة بهذه. أما شخص يروح يستعملها بالأغراض الشخصية هذا لا يجوز. أبو عباس العبودي من كربلاء يقول: أخذت تابوت من إحدى الحسينيات، بعد الدفن ما رجعنا هذا التابوت، ما الحكم؟ يجب عليك إرجاع هذا التابوت لأن هذا وقف للحسينية، يجب عليك أن ترجع هذا علما إلى تلك الحسينية، إلى نفس الحسينية إذا أمكن، ما أمكن إلى حسينية أخرى. إذا هذا التابوت تالف، إذا هو موجود رجعه، هو إذا ما موجود التضامن للمثل، يعني تسوي واحد أو تشتري واحد مثله وتروح توديه لتلك الحسينية. السيد محمد النوري من ميسان يقول: هل يجوز حلق اللحية بالموس؟ طبعا ماكو فرق انه حلق اللحية بالموس او بالمكينة الناعمة، الموس يحلق بشكل يعني ناعم ما يخلي اللحية، المكينة الناعمة ايضا نمرة صفر نمرة واحد ايضا حكمها نفس حكم الموس. شنو هو الحكم؟ الحكم انه يحرم حلق اللحية واخذ الاجر عليه على الاحوض لزوما. سمحت سيد عند احتياط لزومي في هذه المسألة ما فاتي فتوى، يحرم حلق اللحية على الأحوط لزوما، احتياط لزومي، أنت مخير ما بين العمل بهذا الاحتياط أو الرجوع. شنو يعني تعمل بالاحتياط هذا؟ تترك حلق اللحية، هذا العمل بالاحتياط، أو ترجع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم. عندنا بعض الموارد يجوز فيها الحلق، مو واجب عليك أنه تعمل بالاحتياط أو ترجع إلى فقيه آخر. شنو هي هاي الموارد؟ إذا أكره الشخص على الحلق، هذا المورد الأول، أكره على الحلق، حدد بالسجن بأخذ أمواله مثلا، أذيته في مورد معين مثلا، فأكره على الحلق، نعم هذا المورد الأول يجوز. إذا اضطر للحلق أيضا، مثلا الطبيب قال لي احلق لحيتك، لحية تأذيك هاي تسبب لك فد مرض، احلق لحيتك، أيضا كذلك هنا يجوز. إذا كذلك هناك ضرر يتوجه له من وجود اللحية أو بقاء اللحية أيضا كذلك يجوز الحلق. في مواضع الحرج إذا كان حرج شديد لا يتحمل عادة، كما لو كان إبقاء اللحية يوجب سخرية ومهانة لا تتحمل عادة، نعم في هذا المورد كذلك يجوز الحلق. إذن عندنا أربع موارد يجوز فيها الحلق، ما عدا ذلك لا يجوز الحلق على الأحوط لزوم، يحرم على الأحوط لزوم. مو فقط حرام، مو فقط حلق حكم تكليفي، حكم وضعي، أكون أخذ الأجرة اللي هي حكم تكليفي حكم وضعي، أخذ الأجرة لا يجوز. الحلاق اللي يحلق لحية لا يجوز له أن يأخذ الأجرة. نعم إذا كان المكلف يجوز له الحلق كما لو أكره على الحلق وحلق للحلاق، نعم يجوز للحلاق في هذا المورد أن يأخذ الأجرة. أحد المؤمنين يقول: ما حكم استلام الحصة التموينية للمتوفي؟ إذا شخص توفى فيفترض بالورثة مالته يسقطون الحصة مالته، ما يستلمون بعد حصة ما طول هذا الشخص توفى. بعد الوفاة مباشرة يروحون يسقطون حصة هذا الشخص، بعد ما يستلمون، ما يجوز إنه يستلمون الحصة، لأن هاي الجهة اللي مانحة للحصة التموينية اللي تعطي الحصة التموينية وهي وزارة التجارة ما تنطيها للمتوفي، فما يجوز للشخص أو للعائلة إذا توفى واحد من هاي العائلة يستلمون حصة هذا الشخص المتوفي. إذا استلموا هذا مجهول مالك يجب عليهم أن يتصدقون به على الفقراء، يعني نفس الحصة اللي استلموها مال شهر مال اثنين مال سنة أو أكثر عليهم أن يتصدقون بها على الفقراء المتدينين. أبو نجم من الزعفراني يقول: صديقي عنده سيارة واقفة، إجا شخص عنده سيارة أخرى ضرب سيارة صديقي، سيارة صديقي تضررت، يجوز هنا صديقي اللي سيارته تضررت يجوز ياخذ تعويض من هذا الشخص اللي صدم سيارته؟ نعم، إذا كان هذا الشخص السائق كان هو مقصر، يعني كان هو المسبب في الحادث، هو اللي سبب الحادث بتقصير منه، كان يمشي سرعة ما منتبه، كان أكو خلل عنده فكان مقصر هو ضرب السيارة، نعم في هذه الحالة عليه الضمان، يضمن قيمة تصليحه. إيش قد قيمة تصليحه؟ 100,000، مليون، أكثر أقل، عليه أنه يضمن قيمة هذه تصليح هذه السيارة. مروى المسلماوي من الكفل يقول: ما حكم الطالبة المتبرجة في الجامعة؟ التبرج يحرم، لا يجوز التبرج، ما مختص بالهذا، ما مختص بالطالبة، موظفة، طالبة، امرأة تخرج بالبيت أمام الأجانب، لا يجوز التبرج، يعني بمعنى يحرم عليها التبرج من دون حجاب، خلي مكياج مثلا وما شاكل ذلك من هذه الأمور، كل هذه الأمور محرمة على المرأة. علي من الحلة يقول: هل يجوز وضع تربتين، يعني تربة فوق الأخرى لغرض الصلاة؟ إذا كانت التربتين، إذا كانت التربتان عائدة لنفس الشخص يعني ملك شخصي، هنا يجوز تخلي تربة فوق تربة وتصلي عليها، يعني عندك بالبيت ترب أنت مشتريها، تقدر بالبيت تخلي تربتين واحدة فوق الأخرى وتصلي عليها، أو تجي للمشهد مشهد الإمام الحسين عليه السلام بالصحن أو جامع أو بحسينية، عندك أيضا تربتين مخليها بجيبك تطلعها تخلي واحدة فوق واحدة وتصلي عليها، هذا يجوز. الكلام في الترب اللي موجودة اللي هي وقف في الجوامع في الحسينيات في المراقد المقدسة، شن حكم واحد يصلي على تربتين؟ التربة من واحد الواقف من جاب هاي التربة أو خلاها بالحسينية أو بالجامع أو بالعتبة، شنو معناها؟ معناها سد للمنفعة، هاي المنفعة مالت، شنو منفعة التربة؟ تسجد عليها، هذه منفعتها تسجد عليها. فإذا أحرزت أنه الواقف هنا المنفعة مالت التربة سد لها للسجود وكذلك أيضا لترفيع السجود، شنو ترفيع السجود؟ السجود خو واضح، تخلي تربة وتسجد عليها هذا السجود، الترفيع تخلي تربة فوق تربة هذا ترفيع المسجد يسمونه، تربتين هذا لترفيع المسجد، واحدة للسجود والثانية لترفيع حتى ترفع المسجد مالتك. فإذا أحرزت أنه المنفعة هذه مسبلة لترفيع المسجد، إذا أحرزت ذلك يجوز، وإذا لا لم تحرز ذلك فسمع السيد عد احتياط وجوبي بعدم جواز السجود على تربتين، عدم احتياط وجوبي بعدم جواز السجود على تربتين. أبو علاء من الهندية يقول: اشتريت قطعة أرض بمبلغ 6 ملايين دينار والمبلغ كان مخمس، وبعد فترة بعتها بمبلغ 20 مليون، فما حكم المبلغ الزائد بالنسبة للخمس؟ أكو زيادة 14,000، اشترى بيش بستة وباب 20، ايش قد اكو زيادة؟ 14 مليون اكو زيادة. هاي ال 14 مليون اذا انصرفت خلال السنة على المؤونة ما بيها خمس، خلال السنة انصرفت على المؤونة، يعني مثلا اشترى له سيارة شخصية مو لغرض العمل، اشترى له سيارة شخصية واستعملها لتنقله وتنقل عائلته وكانت تليق به السيارة هذه، استعملها خلال السنة لا يجب فيها الخمسة. أما إذا أجى رأس السنة وهي الـ 14 مليون كلها أو بعض من عدها ما استعملها في المؤونة، طبعا يجب فيه الخمس، هاي الزيادة يجب فيها الخمس. أبو علي من العزيزية وأبو رياض من كربلاء يقول أرجو توضيح أو بيان كيفية صلاة الآيات. صلاة الآيات تجب عند كسوف الشمس وخسوف القمر وعند الزلزال على الأحوط، ثلاثة، خسوف وكسوف الشمس والزلزلة. الخسوف والكسوف فتوى، الزلزلة احتياط وجوبي بوجوب صلاة الآيات. طبعا تجب على كل مكلف، يعني كل واحد بالغ عاقل تجب عليه صلاة الآيات، كل واحد بالغ عاقل عدا الحائض والنفساء لا تجب عليها صلاة الآيات. فكان يوم الجمعة الماضي كان أكو هناك كسوف للشمس، كان أكو كسوف للشمس، فصلاة الآيات تجب عند كسوف الشمس وكسوف القمر وعند الزلزلة. الكيفية مالتها مثل صلاة الصبح ركعتين، لكن لا أذان ولا إقامة، من دون أذان ومن دون إقامة، مباشرة النية مع تكبيرة الإحرام، تقرأ الحمد وسورة، تقرأ الحمد وسورة ثم تركع، توقف تقرأ الحمد وسورة ثم تركع، وهكذا إلى خمسة، خمس ركعات. الركعة الأولى فيها شقد؟ خمس ركوعات، ثم بعد بعد الركوع الخامس تنزل تسجد، ثم بعد ذلك تقوم إلى الركعة الثانية أيضا نفس الأمر، الحمد وسورة أو تسجد أو تركع عفوا، تقوم من الركوع أيضا الحمد وسورة وتركع، وهكذا خمسة، وهكذا خمسة، بعد الخامس تسجد ثم تتشهد فتسلم. هنا كيفية أخرى أنه تقرأ الحمد أيضا خمس ركوعات، تقرأ الحمد مرة واحدة والسورة تجزئها إلى سبعة، يعني تقرأ الحمد أو جزء من سورة ثم تركع، ترجع ما تقرأ الحمد بعد، تكمل الجزء الثاني من السورة، وهكذا هاي السورة تقسمها على شقد؟ على خمس ركوعات، في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية. أبو أمير من الإسكندرية يقول ما حكم البيضة اللي تخرج من دجاجة ميتة؟ هذه طاهرة؟ هذه البيضة طاهرة ويجوز أكلها. بيضة تخرج منيا خرجتها من دجاجة ميتة، يجوز هاي البيضة طاهرة لو مطهرة أولا؟ نعم طاهرة، يجوز أكلها؟ نعم يجوز أكلها، ولكن بشرط إنه تكتسي القشر مالتها، ولو كان هذا القشر هذا الرقيق، حتى وإن لم يتصلب هذا القشر الأعلى، بس بشرط هي طاهرة ويجوز أكلها إذا اكتسبت القشر الأعلى حتى لو بعد ما يتصلب، من تصير تتكثف مادة الكالسيوم هذا يتصلب، قبل ما يتصلب يجوز أيضا كذلك. أبو حيدر من البصرة يقول هل ركعة الوتر تجري عن تجزي عفوا عن صلاة الليل؟ صلاة الليل إيش قد؟ ثمان ركعات، كل ركعتين سوية ماني، من دون لا أذان ولا إقامة، مباشرة تبدي بالنية وتكبيرة الإحرام، كم ركعة؟ ثمانية، كل ركعتين سوية، كل ركعتين بتشهد وتسليم، بعدها صلاة الشفع ركعتين، وبعد صلاة الشفع صلاة الوتر ركعة واحدة. في صلاة الليل يجوز الاقتصار على ركعتي الشفع والوتر، ثلاث ركعات يجوز الاقتصار، بل يجوز الاقتصار على ركعة الوتر وركعة واحدة، يجوز الاقتصار على ركعة واحدة وهي ركعة الوتر. أبو أحمد من الحلم يقول إذا شخص عنده أموال، عنده أملاك، عنده معامل، عنده سيارات، لكن يستلم راتب من الرعاية، يجوز هذا؟ كلا لا يجوز، هذه الرعاية تعطي هذا الراتب وفق ضوابط، شخص العاطل عن العمل أو عند فدرات بتقاعد بسيط حسب ضوابطهم. شنو الضوابط اللي موجود عندهم؟ بالتأكيد أنه الضوابط اللي عندهم إذا كان الشخص عنده إمكانية مالية، عنده أملاك، عنده معامل، بالتأكيد أنه هذا ما مشمول براتب الرعاية الاجتماعية، فيفترض أنه هذا ما يأخذه. إذا أخذه هو ضامن لهذا المبلغ، عليه أنه يرجعه، وإذا ما يقدر يرجعه يتصدق به على الفقراء المتدينين. حيدر من بابل يسأل عن صلاة الجمعة وعن الخطبة. صلاة الجمعة ركعتان مثل صلاة الصبح، لكن تختلف عنها بأنه تتقدمها أو قبلها خطبتين. قبل صلاة الجمعة أكو خطبتين قبل صلاة الجمعة. هاي الخطبتين شرط في صحة صلاة الجمعة. يعني لو إمام الجمعة صلى صلاة الجمعة من دون الخطبتين، هاي الصلاة ما تكون صحيحة. أحد المؤمنين يقول أني أجريت عملية لعيني ومنعني الدكتور بالركوع والسجود بالصلاة، يجوز أصلي إيماء؟ إذا أنت تتمكن، عفوا يقول يجوز أصلي من جلوس، أنت إذا تتمكن في الصلاة الفريضة، إذا تتمكن من الصلاة من قيام ما يجوز تأدي الصلاة من جلوس، ما طول أنت متمكن في الفريضة من الاتيان بالصلاة من قيام ما يجوز تأدي الصلاة من جلوس. في بعض الأحيان المصلي يتمكن من القيام لكن ما يتمكن يركع أو يسجد من قيام، ما يقدر من حال القيام يركع أو من حال القيام يسجد، ما يقدر، يتعذر عليه هذا. فإذا كان الأمر هكذا، إذا كان ما متمكن من الركوع يومئ للركوع برأسه، يقدر يسلم من قيام لكن الركوع ما يقدر يركع، هذا الركوع المتعارف، فش يسوي؟ يستبدل بمن؟ بالإمام برأسه، ويأتي بذكر الركوع أثناء الإمام، أثناء إمام الرأس. وكذلك أيضا بالنسبة للسجود، إذا يقدر يتمكن من القيام لكن ما يتمكن من السجود من قيام، ما يقدر يهوي من قيام ويسجد، شو يسوي هنا؟ هنا هو مخير، إما يأتي بالسجود إيماء برأسه هكذا يوم برأسه، أو عندما يصل إلى السجود يجلس على الكرسي ويخلي التربة على الطاولة اللي أمامه ويسجد عليها، أيضا يجوز هذا. حسين عبد الرحيم من كربلاء يقول: هل يجوز ابتداء السلام على المصلي؟ يعني أنت دخلت المسجد أو دخلت البيت لقيت شخص قاعد يصلي، يجوز أنه تبتدئ السلام عليه، تقول له السلام عليكم؟ نعم يجوز، ولكنه مكروه. يجوز ولكنه مكروه، إذن يكره ابتداء السلام على المصلي. نعم، إذا الشخص كان يصلي وإجا واحد سلم عليه، هنا مو فقط يجوز الرد، بل يجب الرد حتى وإن كان في أثناء الصلاة. أحد المؤمنين يقول: ما هو وقت الزوال وكيف يعرف؟ وقت الزوال هو المنتصف ما بين شروق الشمس وما بين غروبها. نفترض أنه تقريبا الشروق بالستة والغروب بالستة، فالزوال شو وقت؟ منتصف ما بين الشروق والغروب، اللي هو الساعة 12، هذا هو وقت الزوال. إذن وقت الزوال هو المنتصف ما بين شروق الشمس وما بين غروبها. شلون نعرف انه هذا وقت الزوال، دخل وقت الزوال؟ نعرف انه دخل وقت الزوال، نقدر ننصب شاخص مثلا فت خشبة حديدة طولها مثلا متر او مترين، ننصبها على الارض بشكل عمودي، شكل شاقولي عمودي على الارض. من راح تشرق الشمس ايش راح يتولد من جراء وجود الشخص هذا المنتصب على الارض؟ راح يصير اكو ظل بيا جهه بالجهه الثانيه، اكو ظل. كل ما الشمس ترتفع الظل شبيه يبدا يتناقص، كان طويل بالبدايه اول ما تشرق اطول من الشخص، بعدين يبدا يتناقص، من يصير الزوال بعد التناقص يبدا يزود، يصير يطول يزداد. هذا وقت الوقت هذا من حين التناقص إلى حين الزيادة هذا هو وقت الزوال، من يتناقص إلى أن يزود هو هذا وقت الزوال. هذا في أغلب أيام السنة، قد ما في بعض أيام السنة الشمس تكون عمودية، فالشخص المنصوب على الأرض بما أنه الشمس تكون عمودية هذا الظل راح ينمحي أو ينعدم، ماكو ظل بعد ماكو ظل، فيبدي يتناقص إلى أن ينعدم، ثم يحدث بعد ذلك يصير ظل جديد حادث، هذا أيضا هو وقت الزوال. هذا في بعض أيام السنة، أغلب أيام السنة لا، الظل يتناقص ثم بعد ذلك يبدأ بالزيادة. أحد المؤمنين يقول ما هو وقت نافلة الظهرين وهل يجوز تقديمهما قبل الأذان؟ وقت نافلة الظهرين، نافلة الظهرين المقصود بها نافلة الظهر اللي 8 ركعات ونافلة العصر اللي أيضا هي 8 ركعات، ايش وقت وقتهم من الزوال إلى آخر إجزاء الفريضتين اللي هو وقت المغرب، يعني من الزوال إلى الغروب، هاي وقت النافلة ايش وقت قبل صلاة الظهر ونافلة العصر قبل صلاة العصر. يجوز واحد يقدم نافلتي الظهر والعصر، يقدمهم قبل الزوال، يجوز هذا لو ما يجوز؟ نعم إذا كان عنده في غير يوم الجمعة، إذا كان عنده عذر ولو هذا العذر كان عرفي، يعني بحيث عنده عذر هذا العذر ما يسمح له يؤدي نافلة الظهرين بعد الزوال، عنده شغل عنده فد أمر مثلا ولو مو شرعي ولو عرفي، فإذا كان عنده عذر ولو عرفي بحيث ما يتمكن أنه يأتي بها بعد الزوال، نعم يجوز تقديمهما قبل الزوال. محمد من الناصرية يقول بعد التبول وعمل الخرطات يخرج قطرات، ما حكم هذه القطرات؟ الخرطات التسعة أو الاستبراء، الخرطات التسعة هاي بعد التبول هذه مستحبة، شنو فائدة هذه الخرطات؟ هي مو واجبة، هي مستحبة. الفائدة مالتها إذا خرج من عندك بلل رطوبة بعد الخرطات، احتمال يعني 30% مثلا، احتمال هذا احتملت أنه بول، ايش تبني؟ تبني على الطهارة، تبني على أن هذا مو بول، فتبني على الطهارة وما حاجة، ماكو حاجة إذا كنت متوضي ماكو حاجة أنه بعد تجدد الوضوء. أما إذا تيقنت علمت أنه الخارج بول، سويت الخرطات التسعة وعلمت أنه الخارج بول، لا يجب عليك هنا أن تتطهر، تغسل هذه المنطقة وتعيد الوضوء إذا كنت متوضي. أحد المؤمنين يقول هل يجوز أداء النوافل، هل أداء النوافل يجزي عن قضاء الفرائض؟ إذا واحد مطلوب قضاء فرائض مثل الصلاة اليومية، مطلوب يوم شهر سنة أو أكثر أو أقل، هنا النوافل إذا يريد يصلي نافلة يجزي عن القضاء اللي مطلوب به؟ لا أبدا أبدا. إذا مطلوب ركعتين فريضة لو 1000 ركعة يصلي نافلة ما تجزي عنه، لابد أنه هي الصلاة اللي مطلوب بها اللي مشغولة ذمته بها لابد أنه يصليها، مطلوب صلاة الصبح يصلي صلاة الصبح ما يجزي غيرها من النوافل، مطلوب الظهر مطلوب العصر وهكذا، شنو مطلوب فرائض يومية يقضيها، صلاة الآيات يقضيها وهكذا، صلاة الطواف يقضيها، أما النوافل تجزي عن قضاء الفرائض أبدا هذا كلام مو صحيح. عدنان حسن من ديار المقدادية يقول تهجرت من قريتي بسبب الإرهاب لمدة 10 أيام واستلمت مبلغ من دائرة الهجرة قدره 1,000,000 دينار، ما حكم هذا المبلغ؟ هذا المبلغ منحة من قبل دائرة الهجرة، بالتأكيد أن هاي الدائرة مخلية ضوابط. إذا الضوابط أنت أيها المهجر إذا الضوابط هاي تنطبق عليك أخذها، ما تنطبق عليك لا تأخذها. الضوابط اللي مخليتها لأن هاي الجهة المانحة هي دائرة الهجرة، هي تمنح بشروط، عندها شروط من تمنح، ما تمنحك بدون شروط. فإذا كانت الشروط تنطبق عليك نعم أنت أخذ هذه المنحة من دائرة المهجرين، وإذا لا ما تنطبق عليك فلا تأخذها. حسن بنهل من كربلاء يقول: شخص يملك مبلغ من المال وبحاجة إلى شراء دار، هل يخمس المبلغ هذا أم لا؟ أنت من يجي رأس السنة الخمسية مالتك؟ إذا عندك فلوس عندك مبلغ، هذا المبلغ يجب عليك تخمسه. أنت مجاز في الصرف على المؤونة خلال السنة، هذا قبل السنة أنت اشتري ملابس، اشتري أكل، روح اشتري بيت، كل شيء تريد تسوي لغرض المؤونة، سيارة تشتري لغرض المؤونة، بيت لغرض المؤونة، بس بشرط اللي تشتري للمؤونة كون تستعمله في المؤونة، مو تشتري للمؤونة وما تستعمله، يعني مو تشتري ملابس للمؤونة وما تستعملها. إذا ما استعملتها يجب فيها الخمس، يجب فيها الخمس بقيمتها الحالية، يعني عند التخميس إذا كنت مشتريها من أرباح السنة، وإذا مشتريها من أرباح سنة سابقة فتخمسها بسعر الشراء. إذا هذا المبلغ اللي عندك إذا تصرفت به قبل مجيء رأس السنة الخمسية وصرفت على المؤونة هذا ما بيخمس. إذا لا اجى رأس السنة الخمسية وما صرفت هذا المبلغ على المؤونة يجب عليك أنه هذا المبلغ تخمسه، حتى وإن كان بعد السنة تريد تشتري به حاجيات لغرض المؤونة. ما طول اجى رأس السنة الخمسية مالتك يجب عليك أن تخمس هذا المبلغ. أبو غيث من كربلاء يقول: ما حكم من أحدث بالأصغر أثناء الغسل من الحدث الأكبر، كما لو كان يقول جنابة، يعني واحد يغتسل غسل جنابة كان مجنب دخل للحمام يغتسل غسل جنابة، يقول هنا تارة نفترض أنه أحدث بالحدث الأصغر يعني أثناء الاغتسال من الجنابة خرج من عند ريح، أو تارة لا في أثناء الغسل من الحدث الأكبر اللي هو الجنابة حصل عند حدث أكبر أيضا، يقول شنو حكم؟ تارة نتكلم عن حصول الحدث الأكبر، قال عفوا الحدث الأصغر أثناء غسل الجنابة الحدث الأكبر. فإذا شخص دخل للحمام أثناء الاغتسال من الجنابة أحدث بالأصغر، خرج من عند ريح، يعني غسل رأسه ورقبته طلع من عند ريح، خرج من عند ريح، شنو هنا شو يسوي؟ هنا له أن يتم هذا الغسل، يعني كمل غسل الجنابة، بقية أعضاء الجسم يغسلها، والأحوط لزوما أنه يضم إلى الوضوء، يكمل الغسل مالته ويضم له الوضوء، له ذلك وله العدول من الغسل الترتيبي إلى الارتماسي. إذا كان يغتسل غسل ترتيبي شو يعدل للارتماسي، يعني يستأنف غسل ارتماسي، وبالعكس إذا كان يغتسل ارتماسي له أن يعدل المن إلى الترتيبي ولا حاجة إلى ضم الوضوء. أما إذا كان يغتسل غسل جنابة وأحدث بالحدث الأكبر أثناء غسل الجنابة، إذا كان الحدث الثاني مماثل للحدث الأول، شنو الحدث الأول اللي اغتسل عنده جنابة، الحدث الثاني شنو مماثل إليه، يعني هم جنابة، يعني قاعد يغتسل بالجنابة وأجنب أيضا في أثناء الاغتسال، شنو هذا الحكم؟ هذا لا أشكال في استئناف الغسل، يستأنف الغسل غسل الجنابة من جديد. أما إذا كان الحدث الثاني مو مماثل للحدث الأول، كان مخالف إليه، كان هو جنابة مجنب ويغتسل غسل جنابة، فإيش نفترض فرض يعني هو خله لعله يجوز هذا ما يصير، ومس ميت في أثناء غسل الجنابة، هذا الحدث الثاني مو مماثل للحدث الأول، شو يسوي؟ له أن يكمل الغسل الأول اللي هو الجنابة، وبعد ذلك بعد ما يكمل الغسل يغتسل غسل مس الميت، وله أن يستأنف الغسل لهما اثنينهم يعني من الأول. عبد الله من بابل يقول: هل تجوز الصلاة بالملابس السوداء؟ تكره الصلاة بالملابس السوداء، مو معنى الصلاة باطلة، لا مكروهة، معنى قلة الثواب. تكره الصلاة بالملابس السوداء ولو كان بالنسبة للنساء، حتى بالنسبة للنساء الصلاة تكون مكروهة. نعم لا بأس خوف جواريب مثلا، عمامة، عباءة، نعم لا بأس بهذا. عبد الكريم من ميسان يقول: هل يجوز إعطاء سهم سهم السادة عفوا لكل شخص من السادة؟ كل واحد يقول أنا سيد، يصير نعطي سهم السادة؟ لو لابد أنه هذا الشخص اللي نعطيه السيد اللي نعطيه سهم السادة لابد أن تتوفر بشروط. نعم لابد أن تتوفر بشروط. الشرط الأول أن يكون فقير السيد. البعض يعتقد أنه سهم السادة يعطى للسيد حتى وإن كان السيد غني مو فقير، لا هذا مو صحيح. السيد إذا كان فقير نعم يعطى من سهم السادة، هذا شرط. الشرط الأول الفقر. فإذا كان هذا السيد ما يملك قوت سنته لا بالفعل ولا بالقوة، يجوز أن يعطى من سهم السادة. أما إذا كان يملك قوت سنته بالفعل أو بالقوة فلا يجوز أعطاه من سهم السادة. الشرط الثاني في السيد في الهاشمي أن يكون شيعيا، أن يكون شيعيا اثني عشريا، يعني يعتقد بإمامة الأئمة الاثنى عشر من أمير المؤمنين عليه السلام إلى الحجة، يكون يعتقد بهم فيجوز أعطاه من سهم السادة. والشرط الآخر لا يجوز أعطاء سهم السادة لمن يصرفه في الحرام. هذا السيد من تطي سهم سادة يكون مو تدري أنه هذا سهم السادة راح يصرفه في الحرام، يروح مثلا يشرب به خمر، لا ما يجوز هذا. إذا كان الأمر هكذا لا يجوز أعطاؤه من سهم السادة. والأحوط وجوبا أيضا أن لا يكون في الدفع إلى الهاشمي أعان على الإثم وإغراء بالقبيح وإن لم يصرفه في الحرام. والشرط الخامس أنه السيد يكون مو قادر على الاكتساب. إذا السيد قادر على الاكتساب وترك هذا الاكتساب، يعني يقدر يشتغل يقدر يتكسب هذا السيد، وترك تكاسلا ما يريد يشتغل، هو متكاسل ما يريد يطلع للعمل، متكاسل يتعاجز عن العمل، نعم في هذه الحالة لا يجوز أعطاه من سهم السادة. والشرط السادس والأخير الأحوط وجوبا أنه سهم السادة ما يعطى لتارك الصلاة وكذلك لشارب الخمر، حتى لو ما يروح يشرب بينه ما طول هو شارب شارب للخمر، حتى وإن ما كان يأخذ المبلغ، إذا كان يأخذ المبلغ يشرب به خمر هذا لا يجوز فتوى. أما إذا كان هذا شارب للخمر السيد وتعطيه سهم سادة يروح يصرفه بالأكل بالملابس ما يصرف على الخمر، أيضا كذلك ما طول شارب خمر لا يجوز على الأحوط إعطائه من سهم السادة. وكذلك إذا كان تارك للصلاة أيضا ما يجوز إعطائه من سهم السادة. وكذلك لو كان متجاهر بالفسق، يعني يسوي المنكر جهارا نهارا أمام الملأ أمام الناس، لا يجوز أيضا على الأحوط إعطائه من سهم السادة. عندنا سؤال من الأخ أحمد جاسم من بغداد يقول: ما المقصود بالإقامة؟ يسأل عن الإقامة لمدة 10 أيام. عندنا قصد الإقامة في مكان واحد لمدة 10 أيام، يعني 10 نهارات، هذا ينقطع عنا حكم السفر ويجب عليه إتمام الصلاة، فقط حكم السفر، وإلا هو مسافر حكم السفر ينقطع عنه. المسافر شنو حكمه؟ القصر. هذا اللي ينوي أو يقصد الإقامة لمدة 10 أيام شو يسوي؟ صلاته تمام، يصلي تماما. شنو المقصود قصد الإقامة؟ يعني أنت من تجي الكربلة تقصد الإقامة لمدة 10 أيام وتصلي تمام، شنو معنى قصد الإقامة لمدة 10 أيام؟ معناها أنت عندك اطمئنان، معناها عندك اطمئنان أنه راح تبقى في كربلاء لمدة 10 أيام، هذا هو معنى قصد الإقامة. عندك اطمئنان يعني نسبة 99% مثلا أنت راح تبقى مثلا في كربلاء أو في أي مدينة أخرى، هذا هو المعنى الاطمئنان، ظن قوي بنسبة مثلا 99% أنه أنت راح تبقى في كربلاء. إذا واحد ما عنده اطمئنان، إذا واحد إجا الكربلة ما عنده اطمئنان عنده أكو احتمال معتد به أنه ما راح يبقى بكربلة. نولي قام بعشرة أيام كربلة، لكن هو عنده احتمال مثلا فد 40%، عنده احتمال أنه ما راح يكمل العشرة. هاي نسميه قصد إقامة؟ لا، هذا عليه أنه يقصر. إذن قصد الإقامة شنو معناه؟ معناه أنه أنت مطمئن راح تبقى في هذا المكان لمدة عشرة أيام. إذا عندك صار احتمال أنه ما راح تبقى، لا، يجب عليك تقصر، يجب عليك قصر الصلاة. شنو المقصود بعشرة أيام؟ عشرة أيام، عشر نهارات المقصود. عشر نهارات، الليلة الأولى ما داخلة، الليلة الأخيرة ما داخلة، الليالي المتوسطة هذه داخلة. مثال على ذلك، أنت أجيت اليوم، أجيت الكربلاء اليوم، اليوم شنو يوم؟ جمعة. وصلت إلى كربلاء عند طلوع الفجر، نويت الإقامة عشرة أيام. شو وقت تنتهي هاي الإقامة مالتك؟ تنتهي يوم الأحد عند غروب الشمس. أنت جيت الجمعة عند طلوع الفجر، جمعة، سبت، أحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خميس، جمعة، سبت، أحد، صار قد عشرة أيام. عند الغروب يوم الأحد، عند الغروب يعني ليلة الاثنين، عند غروب الشمس تنتهي الإقامة. فأنت إذا جيت اليوم مثلا عند طلوع الفجر وكنت ناوي وعدك اطمئنان انه راح تبقى اليوم الاحد، مو هذا الاحد البعده، الحد غروب الشمس، نعم هاي اقامه تصلي تمام. اذا اقل يوم الاحد عند الزوال تعتبر اقامه هاي من عندك، العصر يوم الاحد العصر تعتبر اقامه، ما تعتبر اقامه الا ايش وقت؟ الا لغروب الشمس. في بعض الاحيان الشخص بخو مو دائما يجي عند طلوع الفجر، مرات يجي الساعة 10 الصبح، مرات 11، مرة عند الزوال، مرة العصر، شو يسوي؟ هذا اليوم الناقص، اليوم الأول الناقص، منين تكمله؟ كمله من النهار الحادي عشر، من النهار الاهدي عشر. يعني أنت إذا جيت اليوم الجمعة عند الزوال الظهر، إذا أجيت شو وقت تبقى؟ عند الزوال يوم الأحد تبقى؟ لو اليوم الأحد عند الغروب لا، راح يصير ناقصة، ما راح يصير عشرة أيام كاملة، تبقى لحد يوم الاثنين، يعني تأخذ من اليوم الحادي عشر تكمل اليوم الأول. منين؟ من اليوم الحادي العشر. في يوم الجمعة عندك ناقص تكمله من يوم الاثنين، عندك الجمعة ناقصة نص نهار تكملها من يوم الاثنين نص نهار حتى يصير عشرة أيام. طبعا بالنسبة لطلوع مبدأ حساب اليوم من عند طلوع الفجر، مبدأ حساب اليوم، طبعا هاي المسألة خلافية، رأي سماحة السيد أنه مبدأ طلوع الشمس منين؟ من عندي طلوع الفجر. فلو واحد إجى عند طلوع الشمس لازم منين الإقامة؟ شتوش وقت تنتهي؟ في اليوم الحادي عشر عند طلوع الشمس. السؤال الأخير عندنا من الأخ كامل من البصرة، يسأل عن كيفية التيمم. طبعا التيمم يصير بدل عن الوضوء، يعني هو الواجب عليك انت تتوضا او تغتسل. اذا كنت محدث بالحدث الاصغر واجب عليك، اذا ردت تصلي او تاتي باي عمل مشروط بالطهاره واجب عليك انه تتوضا اذا كنت محدث بالاصغر. واذا كنت محدث بالاكبر، جنابه، حيض، نفاس، مسميت، ماذا يجب عليك إذا ردت تصلي؟ يجب عليك أن تغتسل من هذا الحدث الأكبر. في بعض الأحيان الشخص يصير عنده عذر، هذا العذر يمنعه عن الوضوء أو يمنعه عن غسل الجنابة، مي ماكو مثلا، مي ما يتوضى بي ماكو، أو مريض مثلا ما يقدر يتوضى بسبب البرد، أو ما يقدر يغتسل غسل جنابة أيضا بسبب البرد، أو عدم سبب وجود، يعني وجود واحد من مسوغات التيمم. وين ينتقل هنا من الوضوء؟ الوظيفة تصير وضوء ما يقدر يتوضأ، إما لعدم وجود وجدان الماء، أو كان استعمال الماء ضررية، أو إلى آخره من مسوغات التيمم. عندنا التيمم بدل اضطراري، يتيمم ويصلي. كيفية التيمم؟ كيف تضرب على الأرض، تضرب إيديك على الأرض هكذا، أو تستطيع أن تستبدل الضرب بما بالوضع. عندك اثنين مخير، إما ضرب، تعرفون الضرب، أو وضع، وضع لا بس تخلي يديك من دون ضرب، بس تخلي يديك ثم بعد ذلك ترفع يديك أو تمسح جبهتك من قصاص الشعر من هذه المنطقة، هذا قصاص الشعر، إلى طرف الأنف الأعلى هذا المتصل بمن؟ بالجبهة، هذه مشمولة عندك الجبهة وعندك الجبينين، هاي المنطقة هاي شو يسمونها؟ هاي يسمونها الجبينين، هذا الجبين الأيمن وهذا الجبين الأيسر، هاي أيضا مشمولة أيضا بالمسح. الحواجب هذه، الحاجب بفوق العين مشمول بالمسح؟ لا ما مشمول. الأحوط نعم، الأحوط استحبابا أنه مشمول لكن مواجب. إذن تضع إيدك أو تضربها ثم بعد ذلك تمسح من قصاص الشعر الجبهة والجبينين كلها، تستوعبها الأحوط استحبابا أنه الحواجب أيضا هو طرف الأنف الأعلى. الوجه هاي البقية بعد مو واجب، هذا هاي المنطقة اللي واجبة. بعد ذلك تمسح بباطن الكف اليسرى، تمسح منين؟ الكف اليمنى من الزند، هذا المكان شو يسمونه؟ هذا المكان يسمونه الزند، من هذه المنطقة من الزند إلى أطراف الأصابع هكذا من الزند. طبعا إذا أك لابس محابس أكو حائل لازم الحائل الزيلة، تمسح من الزند إلى أطراف الأصابع، مو إيدك كلها مثل الوضوء، لا فقط الكف من الزند إلى أطراف الأصابع. ثم بعد ذلك تجي لليسرى، بمن تمسحها؟ باطن الكف اليمنى أيضا من الزند، مو من المرفق، لا من الزند، من هذه المنطقة، من هذه المنطقة وتمسح إلى أطراف الأصابع، هذا هو التيمم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.